السلام عليكم. عام 2014 في محافظة الحديدة في اليمن، في امرأة ولدها عمره 25 سنة. قال لها: يا يمه، أنا أبي أتزوج، وأنا في بنت معجب فيها وهي تبادلني الحب، وأنا ما أبي غير هالبنت أتزوجها. قالت له: والله يا ولدي ساعة المباركة، ما في مانع. وين بيتهم؟ قال لها: البيتهم كان لفلاني. وفعلا راحت الأم واخطبت البنت ووافقوا على الشاب. الشاب جدا خلوق ومحترم وسمعته طيبة ومن عائلة محترمة جدا يعني. وافقوا واكتبوا الكتاب الملكة ومستعدين لحفل الزفاف. السالفة مو هني، السالفة ان ام العريس اثناء زياراتها يعني لاهل العروس والتعارف اللي بينهم، شافت امرأة جميلة جدا. هذه الامرأة هي عمة العروس، اخت ابو العروس، فقامت وخطبتها كذلك لأخوها. تبيها حق خال العريس يعني، خالة يبي يتزوج، وشافت عندهم كذلك بنت جميلة، قالت اخطبها مرة واحدة. لكن ابو العروس واللي يصير كذلك شقيق الفتاة اللي بيخطبونها الثانية رفض. قال لها: والله انا وافقت على ولدكم لأنه خشاب ومحترم وخلوق كذا، أما أخوك أنت يا أم العريس هذا صراحة أنا ما أزوج أختي، أنا سألت عنه وإنسان ما هو محترم، إنسان راعي مشاكل، عاطل عن العمل، عنده سوالف وكذا، وكل اللي أسألهم عنه ما يمدحونه، فأنا ما راح أزوج أختي. ازعلت ام العريس: شلون ترفضون اخوي؟ صار زعل شوي وقال لها: يا بنت الحلال خلاص يعني، احنا مزوجينكم بنتنا الان حق ولدكم، مو معناته ان رفضنا اخوك يعني خلاص زعلتي. قالت: لا طبعا، الام ام الشاب العريس هي المسيطرة، الاب ما له كلمة. زعلت لا وما ادري شنو، وبدت المشاكل وقامت تحرض ولدها على زوجته، والزوجة توصل كلامها، العروس توصل كلام حق امها، والام توصل لزوجها وان هذه حاقدة عليك لان انت رفضت تزوج اختك لاخوها. لا حول ولا قوة الا بالله. صار بينهم لقاء بين ام العريس وابو العروس على هالخلاف هذا. قال لها: يا بنت الحلال فكينا من شرج، لا تخربين العلاقة بيننا، خلاص الزواج قسم ونصيب، أخوك محنا مزوجينه، تبين شيء؟ قالت: ماشي ماشي، يعني هذا قرار أخير. قال لها: قرار أخير، ما في رجعة ولا تفكرين بعد. مشت. ويجي يوم الزفاف، ولدها مجهز نفسه والناس ذابح الذبائح والعشاء وحاطين هالديوان الكبير، والناس مجمعة رجاجيل ونساء، والحريم فرحانة والعروس لابسة ومجهزين الليلة. قبل لا يطلع العريس من البيت، وهو يعني قبل الزفة، وتقول أمه: يا بلبل اللي هو ولد هذا العريس، ادخل غرفتي وجيب الصندوق، هذا الصندوق فيه هدايا وذهب علشان نقدمه للعروس يعني في ليلة العرس يعني كهدية. قال لها: وين؟ قالت له: داخل غرفتي. أول ما دخل غرفتها وتسكر وراها الباب وتكفله. طبعا الولد صدم، التفت وراه ولا أمه تسكر عليه الباب وتكبره، والباب حديد مسويته من أيام قليلة، كانت ناوية نية قشرة، أو تكفر ويضرب الباب يضرب. الغرفة ما لها شباك، ما في لها الباب. يا يما افتح الباب، يا يما مصجج انتي، يا يما افتحي، لا تفضحينا، لا كذا. الحين الناس منتظرة العريس، والمرأة ناطرة انه يجي ويقعد معاها بالكوشة، ومراسم الزفاف والرجاجيل وحريم، وجايبين اهل العروس جايبين مطربة اللي طقاقة. وين هذا تأخر؟ وهذا المسكين في البيت يضرب الباب يضرب الباب يضرب الباب، شوي ولا يدوخ ويطيح بالأرض. ولا شم سويت له الأم قبل لا تقول له روح ادخل الغرفة؟ مشربته عصير، والعصير حاطه فيه منوم قوي. شو الأم هذه؟ والمسكين مسجون داخل الغرفة يحاول يضرب الباب، شوي بدأ يحس بالنعاس القوي، شوي ويطيح الأرض. نام، ما قعد إلا الصبح أو ينصدم إن العرس خلاص، والناس تدور عليه وفركشوا الحفل، والناس تحس بأن هذا هرب من البنت ما يبي تزوجها ولا ايش قصته، وفشلهم قدام الناس، وأهل العروس قلبوا الدنيا وعصبوا شنو هالمقلب البايخ، وليش يفشلنا أمام الناس والحضور، كارثة. افتحت له الباب الصبح، طبعا زعلوا، لكن أمه شي يسوي لها يعني؟ أمه مجنونة يعني، ليش هاي أمه تسوين كذي؟ قالت له إلا أقهر أبو البنت هذه، ليش ما وافق على زواج أخته من أخوي؟ أنا شو ذنبي؟ أنا ويروح على طول إلى بيت أهل العروس، أهل زوجته، أو يدخل على عمه ويشرح له الموضوع. طبعا العم كان معصب والناس معصبة، كانوا مصدومين، هذا بعد جايب رجولة كانوا بيضربونه، لكن حلف لهم وأقسم لهم باللي حصل بالكامل، لا حول ولا قوة. قال وأنا مستعد أدفع كل التكاليف من جديد وأنا أعتذر. قال لا لا لا لا، شوف حفل زفاف ثاني ما في، خلاص انتهى الموضوع، تبي تاخذ زوجتك لكن بشرط انك تسكن بنتنا في مكان ثاني، احنا صراحة ما نأمن على بنتنا عند امك، امك هذه مجنونة صراحة، اللي سوت بولدها هالصوات هذه، هذه بكرة تذبح بنته. لا لا يبا، يا انك تسكنها بروحها وقريبة من عندنا، ولا يا حبيبي طلق وفكنا من شرك انت وامك. شال عائلة اللي مو صاحي، يترجى يترجى، قالوا له لا حبيبي. وفعلا ويضطر انه يدبر له مكان يسكن فيه ويأثثه وياخذ زوجته ويسكنون. طبعا لا سوى لا حفل زفاف ولا شيء بسبة اللي سوته والدته. طبعا هذه ما هي قصة الليلة، قصة الليلة حصلت في الكويت عام 2009 لفتاة فلسطينية من مواليد الكويت اسمها هيفاء. هيفاء هذه كثر ما تقول انها جميلة جميلة، كثر ما تقول ان البنت عليها العين من هالجمال اللي رب العالمين ابتلاها فيه، خاف ما صدقوني، لأن أصلا جمالها هو سبب القصة هذه. البنت كانوا يشبهونها بأنها شبيهة المطربة السورية مياد الحناوي، يطلع لي واحد يعلق يقول لي هذا ذوقك مش... ها ترى بزعل، أنا قاعد أقول لكم مياد الحناوي أيام أول أيام عز شبابها وأيام ما في عمليات تجميل والمكياج بسيط وكانت بهالجمال، فلا تجوني الحين وتقروني بالسلاتيح عمليات التجميل، يعني هذا ظلم صراحة المقارنة. مالكم بالطويلة، هذه هيفاء ما كملت الثانوية بسبة جمالها، من كثر ما كانوا الشباب الكويتي اللي يشوف هيفاء في الشارع في السوق في المدرسة تنتظر باص رايحة من الباص. الشباب الكويتي طابور عند بيت هيفاء، كلهم يجون يخطبونها، كل يوم جايهم معرس، كل يوم عريس، احنا نسميه معرس، كل يوم عريس، كل يوم الخطابة يضربون الباب، وإحراجات قاعدين يتعرضون لها أهل هيفاء. ليش؟ ما يبونها تتزوج إلا ولد عمتها، هي تصير بنت خالة اسمه عايد. لكن شو المشكلة؟ عايد الله يسلمكم إلى الآن في المرحلة الأخيرة من الدراسة في الجامعة، وهيفاء من خلصت الثانوية وجلست في البيت، قالوا ننتظر يلا نتحمل. أول ما تخرج عايد من الجامعة، وهذول عشان يفتكون من كثر ما جوهم الخطاب والخطيب اللي مثلا يردونه يروح يجيب واسطات وجاهية وشخصيات ويحرجهم، والكل يسولف في جمال هيفاء، أول ما تخرج يروحون حق عايدة، عايد تعال تعال تقدم البنت خالك هيفاء، اكتب كتابك عليها لين إن شاء الله توظف ما في مشكلة. قال بالعكس، منو اللي ما يبي هيفاء؟ ما عندي مانع، وأنا أصلا يعني شايف لي وظيفة إن شاء الله خلال أشهر أستلمها في أحد الوزارات الحكومية في الكويت، ولأن تخصصه في الكمبيوتر ومطلوب وكذا، قالوا له على بركة الله وفعلا يكتب كتابه، وبعد فترة سووا له حفل زفاف جميل جدا في أحد أشهر الفنادق المعروفة في العاصمة في الكويت، وتزوج عايد هيفاء. لكن شو اللي حصل؟ أول ما جاء بيسكن، يعني قبل لا يصير حفل الزفاف، كانت في مشكلة بسيطة جدا بين أم هيفاء وأبو عايد. شنو المشكلة؟ هيفاء المدللة عند أسرتها، لأن هي البنت الوحيدة من بين سبع شباب وما عندهم إلا هيفاء، وهيفاء ماكل الجو بالكامل بجمالها بدلالها، وهم ما عندهم إلا هالبنت طايرين فيها. عايد هو الابن البكر لأسرته، وهو اللي يعني ولي عهد أبوه، هو اللي شايل البيت ومسؤولية البيت، وأمه مريضة مرض نفسي ومقعدة في البيت، يعني المرض هذا مسبب لها أزمة واكتئاب وما تطلع وتحتاج إلى رعاية، وأبوه كبر شوي وكبر يعني على الشغل وكذا، ومنتظر متى بس عايد توظف. الآن عايد متزوج، لما جاي يعني يقررون على مكان السكن، عايد قال أنا لازم أسكن بجانب أسرتي، ساكنين في منطقة عندنا في الكويت اسمها حولي، قال أنا لازم أسكن في حولي أكون قريب من أسرتي، يعني أبوي رجل كبير وأمي تعبانة ومريضة وتحتاج إلى رعاية، فأنا ابنها الكبير يعني لازم أكون موجود. أطلعت منه أم هيفاء قالت لا لا لا، أنا هذه بنتي الوحيدة وأنا ما أقدر أستغني عنها، وإحنا ساكنين في منطقة سلوى، خلكم ساكنين عندنا في يعني في نفس المنطقة، علشان إذا البنت احتاجت شيء ولا كذا أنا أقدر أزورها وقريبة مني، وإذا أنت غيبت ولا أنت يعني انشغلت تكون بنتي قريبة. قال له والله يا عمتي أنا ما أقدر، أبوي يقول لي اسكن قريب من عندنا. صار بين الأم أم هيفاء وبين أبو عايد، لا يسكن هني، هذا تقول لا يسكن هني، لا يسكن هني. المهم الولد يسمع كلام أبوه، يعني هو متعود أصلا على رعاية والدته وطول عمره يعني، فأكيد بيميل. قال لا انا اسكن قريب من عند امي وامي تعبانه ما اقدر افارقها وكذا. اسكتت ام هيفاء فعلا اجر شقه بجانب شقه ابوه وتزوج. عد حفل الزفاف على خير والامور كانت طيبه لكن هذه كانت بدايه الشراره سالفه السكن. قامت كل يوم ام هيفاء تيجي تزور بنتها كل يوم وتسالها ها شنو صار كذا. قالت لها والله يا يمه من اول يوم يعني اللي هو اليوم الثاني من الزفاف رد الى طبيعته يعني قبل الزواج رد الى رعايه امه ويجيب اغراض حق ابوه ويداري اهله واسرته كانه مو متزوج. هذه عصبت ام هيفاء قامت كل ما تشوف عايد يا عايد ما يصير وكذا ولازم بنتي عروس وكذا. وبعدين تعال انت ليش ما سويت حق بنتي يعني شهر عسل؟ ليش ما خذيتها وسفرتها وكذا؟ قالها يا عمه اسوي لها شهر عسل؟ شلون اسوي لها شهر عسل وانا متزوج العسل نفسه؟ يا سلام عليك يا عايد. قالها يا عمتي انا شلون اسوي شهر عسل وطرى هذيك من عندي انا يعني هذا الحين هو صافته. قالها يا عمه انا شلون اسوي شهر العسل وتبيني ابتعد عن امي وابتعد عن قالت له لا حول ولا قوه الا بالله. انت ما تفهم يا حبيبي نقول لك البنت عروس لازم تهتم فيها شوي يا اخي. كلم واحد من اخوانك اللي اصغر منك يعني يقومون بدورك يشوفون احتياجات ابوك ويرعون والدتك وكذا. انت خلاص عندك اسره الان ما يصير هالكلام. بنت يعني مو متزوجة يعني واحد عامل في بيتهم خلاص لازم تستقل. أم هيفاء تضغط عليه وأبوه من قام يسمع بهالسوالف وأن أم هيفاء مسيطرة على ولده. وتعرفون أن الأم والأب دائما ترى هذا شيء معروف إذا شافوا ولدهم زوجته تتحكم فيه ولا أسرة زوجته يتحكمون فيه يزعلون زعل. ليش؟ يقول انا طول عمري اربي فيه اوكله وشربه وربي واجيبه وداري وارعاه ولما يطيح مريض اقعد اسهر عليه ولما ما ادري شنو لين كبر وخط شنبه يروح يمشي ورا كلام اسرة زوجته. ترى هذا شيء مؤلم فعلا لكل ام ولكل اب. انتبهوا مالكم بالطويل. انا ما اقول لك عاديهم اهل زوجتك لا، لكن الرعايه والاهتمام الاكثر يكون لوالدك ووالدتك. مالكم بالطويل. هذا المسكين عايد ابتلش عمتك اليوم جايته وانا حسيت من اول ما قلت انك تبي تسكن بعيد عني وكذا عرفت ان انت ما راح تهتم في بنتي وانت الى الان رايح راد على اسرتك ودوامك وما ادري شنو وبنتي قاعده كلها في البيت وانت عارف بنتي لا تدرس ولا تشتغل ولا كذا وتحتاج الى رعايه كانت مدلله عندنا في البيت وانت من جيت خذيتها ما ادري شنو لا حول ولا قوة الا بالله. يحاول يا عمتي الله يخليك يا عمتي وابوه كل ما درى بالسالفة. وصارت كثير من المناسبات الاجتماعية يصير معاند بين ام هيفاء وبين ابو عايد. لا تعال يقول لا انت تجي، لا اذا بدينا في المعايدة في العيد لازم تجي عندنا اول شيء تزورنا بعدين تقول لام هيفاء لا لا لا بنتي اول شيء تجيني بعدين تروح. يعني صارت كثير من المناسبات يعني صار واضح المشاحنة بين أم هيفاء وبين أبو عايد. مرت سنة وحملت هيفاء أول ما ولدت وهني كانت أول المصايب. أول ما ولدت قالت أمها لا خلاص هيفاء تجي تعيش عندي فترة النفاس 40 يوم تقعد عندي أنا برعاها أنا كذا وكذا وكذا. قال لها عايد والله يا عمتي أنا آسف لا تجيني عندي في البيت ولأن أمي كذلك تبي يعني أمي تعرفين مريضة وكذا وإحنا نحاول نخليها تنبسط لما تشوف يعني ولدي وكذا، وأبوي قايل إنه بياخذ أمي يجيبها عندي، وأبوي يبي يشوف حفيده فأبيها عندي في البيت. الله يخليك، إحنا ما نبي نكون عندكم ولا نبي نثقر. قالت لا مو بكيفك، غصبا عليك تقعد عندي. قال لا عمتي، غصب ما في شيء اسمه غصب. قالت لا غصب. المهم صار عناد مني ومنك، وهواش صار بين عايد وبين عمته، لكن عايد أصر على كلامه وأخذ هيفاء من المستشفى إلى البيت. وأمها صارت تكره عايد، تكره أبو عايد، تكرههم كلهم، وكلها تحرض بنتها، مشاكل مشاكل مشاكل، سنة سنتين ثلاثة إلى أن طقت شبته خلاص، كره العيشة، ما عنده شغلة ولا عنده قصة ولا سالفة إلا أم هيفاء وأبو عايد. أبوه يقول له كلام وأم هيفاء تقول له كلام، هذا يضغط عليه وهذه تضغط عليه، حياتهم كل عايد، عايد وهيفاء، وين راحوا وين جوا شنو سووا وين. كره نفسه لين يوم الأيام وطرت في باله فكرة، قام وقدم استقالته من الوزارة، وأخذ هيفاء وولده وطار فيهم إلى عمان الأردن. هناك عنده بعض أقاربه قالوا له راح ندبر لك وظيفة، وهو كان مرتب الأمور إنه يبي هاجر برا الكويت ويروح إلى عمان، هناك عنده أقاربه وجماعته وكذا يدوروا له وظيفة، وفعلا حصل له وظيفة. لكن لما استقر هناك، وكان هذا طبعا يعني شيء مزعل أم هيفاء وزعل أبوه، ليش رحت؟ قال يا يبا أنا بستقل بحياتي، الله يخليك، ببتعد عنك وابتعد عن أم هيفاء، وبعيش أنا وزوجتي وعيالي ولدي واللي جايين، وخلاص الله يخليكم أنا راح أنهار خلوني. قال الله يستر عليك يا ولدي، وإذا تبي شيء أنا حاضر، وروح هذه شقتي موجودة هناك في عمان، روح اسكن فيها. قال له جزاك الله خير يا يبا. أبو وافق خلاص، ولده راح وما يبي يكسر فيه. لكن أم هيفاء اللي كل شوي تتصل عليهم تتصل عليهم، أنا جايتكم أنا جاي، يقولوا لها الله يخليك يا يما، الله يخليك. هيفاء تقول لأمها لا تجين خلاص يما، خلاص زين انتظر شوي، لا ثاني شهر ولا هي عندهم، تقعد عندهم أسبوعين ثلاث وترجع، وكل فترة فترة تجيهم، عسى ما بنتها دقت عليها اشتكت من شيء مضايقة من شيء، على طول تركب هالطيارة وتطير العمان، منها تزور أقاربها، عندها أقاربها هناك أم هيفاء، ومنها تمر تغث بنتها وتعكر مزاز زوجها، ما عندها شغل أم هيفاء، ورايحة رادة على عمان. انجن مسكين عايد، لا عايد اللي جننا أكثر، واللي ضغط على نفسيته وبدت حياته تنهار سالفة الوظيفة. لما كان يعمل في الكويت كمهندس كمبيوتر كان راتبه قوي جدا، وكان يوفر من الراتب، وكانت حياته فيها نوع من الرفاهية، لكن لما راح هناك ما لقوا له إلا وظيفة بسيطة، والراتب ما يكفي نهاية الشهر، شهر على شهر والتزاماته، صار عنده أولاد، بدت الحالة المادية عنده تسوء كل ما لو تكون أسوأ وأسوأ. وفوق هذا ضغط العمة اللي رايحة رادة عليه، ولا لما درى أبو عايد بالسالفة قام يقول له شوف الشقة اللي أنت فيها في عمان شقتي أنا، ما مو معطيك إياها علشان تستقبل أم هيفاء تأخذتها سياحة رايحة رادة وتسكن في شقتي، ممنوع تسكن في شقتي أم هيفاء، لأن حاقد عليها. الحين أم هيفاء إذا جت شو يسوي؟ يقول حق عمتها روحي طلعي برا. هيفاء طبعا لها دور في الموضوع، لا تتكلم مع أمي بهالطريقة، لا يا عايد لا أنا متحملت لك وأنا كذا. طبعا صار عندهم ولد ولدين اثنين ثلاث، والحال المادية صعبة، والمشاكل لحقت إلى عمان. يوم الأيام وتتصل هيفاء على أمها، بدت تشكيلها، تقول لها يا يمه انا صار لي كم شهر ساكته ولا قاعد اتكلم يعني ولا اقول لك حقيقه ما يحصل معاي. قالت لا عسى ما شر شنو فيه. قالت والله يا يما عايد اصبح انسان ثاني. قالت شلون؟ قالت والله يا يما يضربني يوميا يضربني ضرب، والمشكله ان بعد ما يضربني ضرب مبرح يجي يعتذر لي، ومرات يجي مصدوم يعني كأنه يمثل علي يقول لي ليش وشك يعني مضروب، ليش هالإصابة اللي على شفايفك على عند عينك، شو اللي حاصل طايحة على الأرض ولا؟ أقول له شنو أنت تستعبط، أنت اللي ضربتني. يقول أنا ضربت، يقعد يقسم أنه هو ما ضربها ولا مد إيده. فتقول يا يما أنا بديت أخاف منه وكذا الأم تقولها لا. قالت لا هيفاء هذه بدأت تبالغ. قالت لها معقولة شنو هالكلام وكذا ذاك اليوم أو يجي عايد البيت كاره نفسه وكاره الحياة وصايرة عليه ديون والوظيفة فصلوا منها وعنده التزامات ومو عارفش ومتندم انه طلع من الكويت من وظيفته وكذا والحياة صارت صعبة وساكن في شقة أبوي يهدده كل شوية طرده وعمته من صوب أو يجي يمسك هيفاء أو يضربها ضرب كادت ان تموت بايده او يطردها من ملابس النوم برا بالشارع. عندهم جيران يعرفونهم ويعرفون يعني على معرفه في هيفاء وامها واسرتها وعايد واسرته وكذا يعني مع السنوات اللي مرت. فام الجيران هذول امهم تعرف ام هيفاء متعرفه عليها من كثر ما تزورهم. يوم شافت هيفاء بالشارع بقميص النوم او تاخذها وتخبيها عندها داخل البيت او تتصل على ام هيفاء قالت لو لك تعي الحقي ما ادري يقولون كذي ولا لا اخاف. انا قمت ما قلد صراحه اخاف يعني اقلد بالغلط ويزعلون مني. المهم ترى هو كله ضحك يعني انا ما قلد ترى عن استهزاء لا حشه يعني. فاتصلت تعالي والحقي بنتك بالشارع بملابس النوم شنو أو تركب الطيارة أم هيفاء وتروح إلى بيت الجارة. وفعلا ولا هذه بنته اليوم الثاني وصلت عندهم ولا البنت للحين مخلينها على ملابس النوم عشان تكون دليل وشاهد أنها مطرودة من بيتها بقميص النوم وعليها إصابات الضرب وتروح تاخذها وتوديها إلى مركز الشرطة وتقلب الدنيا على عايد ويأخذون الشرطة أنت شنو قصتك وليش كنت راح تذبح البنت وفيها إصابات وجايبة تقرير من الطب من مستشفى محولينها للأدلة الجنائية الطب الشرعي يعني عشان يوثقون الإصابات اللي فيها. يحلف لهم يقول لهم لا أنا ما ضربتها أقسم بالله ما ضربتها شو ما ضربتها. حسوا إنه مو صاحي وتقوم أم هيفاء وتتصل على أبو عايد تعال شوف ولدك الحقير اللي كذا واللي كذا. قال أنا جايكم اليوم الثاني ويوصل عندهم في عمان. يوم راح مركز الشرطة قالوا له ولدك محجوز عندنا لكن احنا حجزناه بحجز انفرادي والى الان احنا مكلبشين بايدينا ورجوله. قال لهم ليش؟ ترى موضوع عادي بين زوجين يختلفون حرام عليكم اللي قاعد تسوونه. قال انا لا لا يا حبيبي احنا كلبشناه بطريقه علشان نحافظ على سلامته. قال شلون يعني تحافظون على سلامته مكلبشينه داخل يعني الحجز؟ قال يا ابن الحلال ولدك يفصل. شلون يفصل؟ قال كل ساعة ساعتين ثلاثة يكون طبيعي بعدين فجأة يفصل يقوم يضرب نفسه بالحيط يحاول يعتدي على الشرطة ولما يصحى من هالحالة النفسية يحلف ويقسم انه ما اعتدى على شرطي ولا ضرب راسه بالحيط ولا سوى اي شيء. فاحنا عرفنا ان ولدك يا حبيبي في حالة نفسية مجنون ولدك. ويروح حق ولده ويهدي وكذا ولا الولد متغير حالته وتعبان ويبكي ويحضن في ابوه يا يبا ليش خليتني. قال وين خليتك يا ولدي انت اللي تركتنا ورحت وكذا. المهم قالوا له حبيبي تعرض على مستشفى الطب النفسي ويحولونه بشكل رسمي إلى الطب النفسي ويفحصونه يوم يومين ثلاث أسبوع، وفعلا يجي التقرير الطب النفسي صادم أن الولد يعاني من الانفصام في الشخصية. شلون؟ قالوا إيه نعم، من كثر الضغط والهم والتفكير وكثر التعزيم النفسي اللي عنده، الولد صارت في حالة نفسية، وممكن لكن ما أكدوا بعد ما عرفوا ان والدته اصلا تعاني من حالة نفسية، قالوا ممكن ترى انها تكون حالة وراثية لانها تصيب، يعني كل 1000 تصيب واحد، اذا كان عنده احد من اقاربه من درجة الاولى في مرض نفسي ينتقل المرض للشخص اللي بعده اذا يعني كان مقرب منه بشكل قوي. قالوا اي نعم، هذا عايد كان دائما ملازم لوالدته، ممكن تأثر. ولا ما كان بالطويلة عايد مصاب بمرض نفسي. يوم سمعت أم هيفاء أن مريض طب نفسي وخذت التقرير، قالت حبيبي الله جابك، تعال وتروح وتقدم التقرير الطب النفسي إلى المحكمة وتطلب بتطليق بنتها، وفعلا ويطلقونها غصبا عن عايد، لكن كان شرطه أن تعطيه العيال، وقامت وتنازلت عن العيال وخلتهم عنده، وقامت أم هيفاء خذت بنتها ورجعت فيها للكويت ووثقت عقد الطلاق في الكويت وخلاص. ويجي بعد فترة عايد بعد ما طلع من المستشفى، يعني بدأ يصحصح من الأدوية وكذا، رجعت حتى يعني الصحية وبدأ يستوعب وبدأ يحن، هيفاء وين هيفاء؟ قال لا يا ولدي خلاص، شنو انت ما تدري، تطلقت بشكل رسمي ويدرون انك في مستشفى بالطب النفسي وماخذين تقارير، وخلاص يا ولدي ولازم ترضى وكذا. لا ما لا وكذا. قال شنو، احنا ترى خذينا العيال وصاروا الان في حضانتي، حضانة الاب، لان الاب حضانة الابو، يعني ابو عايد لان ابوهم نفسه عايد مريض، فصاروا في رعاية الجد. ورغم ان الدكتور اللي كان يعالج عايد يقول حق ابوه، يقول له شوف في يعني شيء ممكن يساعد على علاج عايد وانه يرد الى وضعه الطبيعي، انكم تجيبون زوجته، حاولوا تردونها، يعني زوجته هيفاء دائما يتكلم فيها وكذا، والولد يعاني ويحبها، شلون طلقته؟ قال والله غصبا علينا، يعني امها راحت المحكمة وقدمت اوراق انها ان عايد مريض وطلقوها. قام يتواصل ابو عايد مع ام هيفاء، قالت له مستحيل، ولدك الان مجنون، احنا نخاف على بنتنا، لا لا لا مستحيل، واحنا عطيناكم عيالكم خلاص حلوا عنا، البنت خلوها تعيش بسلام، ولدكم هذا يضرب فيها ليل ونهار، وتبونا الحين الرجعة بعد ما عرفنا انه مجنون؟ لا. فاضطر ابوه المسكين انه يرعى ولده عايد، قام رجع للكويت واخذ عياله الصغار واخذ زوجته المريضة وراح فيهم الى عمان عشان يجلس مع عايد واستقرون، والوضع تعبان. فابتلش ابو عايد يراعي زوجته المريضة ولا يراعي ولده وعياله الصغار يحتاجون الى مصاريف والاهتمام، وعيال ولده كذلك، اصبح الوضع يعني فوق طاقته. فقعد يدور على بنت حلال ترضى بوضع عايد، الشاب العاجز عن العمل، المريض النفسي اللي عنده عيال، اللي وضع المادي تعبان، منو تقبل فيه؟ شافوا له وحدة كبيرة في العمر، أكبر منه يمكن 15 سنة وطايفها قطار الزواج وكذا، وافقت على عايد. لكن بدت المشاكل كذلك مع الزوجة الثانية اللي ما هي قادرة تحمل، عايد كل فترة وفترة يضربها، وشتام ما بين هالبنت وما بين هيفاء، البنت الجميلة اللي تخطف القلب، وفوق هذا كان يضرب هيفاء، فما بالك بوحدة ثانية ولا أكبر منه وما هي جميلة أبدا. لا وما يحبها ومشتاق حق إيفاء أو يضرب بالثانية كل فترة يسوي لها مشكلة كل المهم تأزمت حالته النفسية أكثر وأكثر وقام يأكل في هالحبوب بشكل جنوني إلى أن يوم من الأيام ويصاب بجلطة دماغية ويتوفى عايد الله يرحمه ويغفر له. وتقوم زوجته الثانية اللي أصلا لا قرب منها ولا حست إنها كيوم الأيام كزوجة رجعت لأهلها مثل ما طلعت منه رجعت له. هيفاء أمها ما صدقت خبر. أول واحد جاء خطبها شاب فلسطيني عايش في الكويت لكنه متزوج وعنده أولاد. قامت ووافقت عليه وزوجت هيفاء ليها الشاب هذا وعاشت عنده كزوجة ثانية وجابت منه عيال. وصارت هيفاء كل فترة وفترة تتواصل مع أبو عايد علشان تشوف عيالها وترسل لهم هالمصاريف وهالاحتياجاتهم إلى أن كبروا شوي لكن الضحية كان عايد الله يرحمه. هذه نهاية سالفتنا وفمان الله مع السلامة.